بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف في صفحة 20، قال: علامات الاسم. نعم، وفي الدرس السابق تحدثنا عن تعريف الكلام، وبينا معنى الكلام لغة واصطلاحا، وأن الكلام عند النحويين يجب أن يتوفر فيه 4 أمور: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. وذكرنا أن الوضع فسروه بتفسيرين. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تقسيم الكلمة، وقلنا إن الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام: اسم وفعل وحرف، وأن الكلام ينقسم إلى قسمين أو إلى جملتين: جملة اسمية وجملة فعلية. ونبدأ اليوم بإذن الله في علامات الاسم. بعد ذلك سيتكلم المصنف عن علامات الفعل، ثم سيتكلم عن علامة الحرف، وبه سنختم الكلام عن الكلام، عن باب الكلام. قال: علامات الاسم. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. لما عرفنا في الدرس السابق أن الكلام أو أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فقد يقول القائل: كيف أستطيع أن أفرق بين هذه الأقسام 3؟ إذا جاءتني كلمة عربية، أنا أعلم أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن أحيانا يشكل علي فلا أعرف هل هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف، فما الحل؟ الحل في هذا أن العلماء وضعوا علامات يهتدى بها، من خلال هذه العلامات تستطيع أن تعرف هذا اسم أم فعل أم حرف. فالاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف له علامة واحدة. نأخذ مثالا واحدا لكل قسم حتى نأخذ فكرة عامة فقط. مثلا من علامات الاسم أنه يقبل دخول التعريف. مثلا فتقول: الرجل. فإذا قال لك قائل: كيف عرفت أن كلمة الرجل اسم؟ تقول له: بدليل وجود إيش؟ التعريف. وآل التعريف لا تدخل إلا على الاسم. طيب، نأتي للفعل. من علامات الفعل أنه يقبل قد، يقبل دخول كلمة قد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذا قال لك قائل: سمع اسم أم فعل؟ تقول: فعل. ما الدليل؟ ما العلامة؟ أنه قبل دخول قد. واضح هذا؟ طيب، نأتي إلى القسم الثالث والأخير، ما هو؟ الحرف. كيف نعرف أن هذه الكلمة حرف؟ نقول: إذا لم يقبل علامات الاسم ولم يقبل علامات الفعل، فبالعقل ماذا سيكون؟ سيكون حرفا، لأنه ليس عندنا إلا كم قسم؟ 3 أقسام. فإذا هو ليس اسما ولا فعلا، طبيعة الحال سيكون ماذا؟ سيكون حرفا. هذا كما يقولون: إذا كان ليس جيما ولا خاء، ماذا سيكون؟ حاء، لأنه ليس هناك حرف رابع يشبه هذا الشكل، صح ولا؟ وهكذا، يعني إذا كان في كل شيء ثلاثي يكون الأمر بهذه الطريقة. طيب، قبل أن نقرأ ما ذكره المصنف هنا، قد يقول قائل: يعني هذا الأمر واضح جدا، يعني من سيشكل عليه هذا الأمر؟ يعني بعبارة أخرى، قد يقول قائل: لماذا نحن ندرس علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف؟ واضح، يعني أي زيد اسم، هل في إنسان عاقل سيقول زيد فعل مضارع؟ ما في إنسان عاقل سيقول هذا الكلام. مثلا ضرب، ضرب واضح أنه ماذا؟ فعل لا يوجد أحد عاقل سيقول ضرب اسم، وفي واضح أنه حرف لا يوجد أحد سيقول أنه اسم أو فعل، فلماذا نحن نضيع الوقت وندرس علامات الاسم وعلامات الفعل؟ واضح السؤال؟ الجواب عن هذا أن هذا الكلام غير صحيح. أي كلام؟ قولك أن الكلمات واضحة وأنه تستطيع أن تعرف بالسليقة وبالفطرة أن هذا اسم أو فعل حرف، هذا كلام غير صحيح. نعم قد يكون صحيحا في كثير من الكلمات ممكن، لكن بالمقابل هناك كلمات كثيرة جدا لو أتيتك بها قد تتردد هل هو اسم أم فعل أم حرف. فأعطيك على سبيل المثال كلمة من بفتح الميم، اسم أم فعل أم حرف؟ الظاهر أنها إيش؟ الظاهر أنها حرف، والواقع أنها اسم. طيب لماذا؟ سنعرفه لاحقا. طيب لو قلت لك مثلا مررت به الباء حرف ليس في إشكال. طيب الهاء هذه التي لوحدها اسم أم حرف؟ الظاهر أنها حرف والواقع أنها اسم بإجماع العلماء. طيب كيف؟ طيب قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب اسم أم فعل؟ بسرعة بدون ما تفكر، فعل غير صحيح، اسم بالإجماع، بالإجماع اسم. فانظر الآن يعني الذي أريد أن أصل إليه ما هو؟ أنه لا تثق بنفسك كثيرا، يعني لا تقول لا أنا أستطيع أن أعرف أن هذا اسم وهذا فعل وهذا، لست جاهلا لهذه الدرجة. القضية ليست قضية جهل، القضية هي أن بعض الأسماء تشكل، بعض الأفعال تشكل، وبعض الحروف تشكل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما هذا اسم أم فعل أم حرف؟ اسم بالإجماع، مع أنه في الظاهر أنه حرف، وهكذا. إذن النتيجة التي وصلنا إليها ما هي الآن؟ أننا بحاجة شديدة إلى معرفة هذه العلامات. خلاص؟ طيب ما هي هذه العلامات؟ الاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف له علامة. نبدأ بعلامة الاسم. قال فالاسم يعرف 1 بالخفض، 2 والتنوين، 3 ودخول الألف واللام، 4 وحروف الخفض. كم علامة؟ كم علامة؟ 4 علامات. طيب هنا سؤال، هل علامات الاسم هي 4 فقط أم المؤلف ذكر 4 فقط؟ هناك فرق صح؟ هناك فرق بين أن أقول لك علامات الاسم هي 4 فقط، وبين أن أقول لك إنما ذكر المصنف 4. أيهما الصحيح؟ العلامات هي 4 فقط أم المؤلف ذكر لنا 4؟ المؤلف ذكر لنا 4، لكن هي في الواقع كثيرة. طيب كم تصل؟ تصل إلى 30 علامة. 30 علامة، هل سندرسها الآن؟ لا الآن ولا لاحقا، لن تحتاجها، يعني يكفيك أن تعرف 6 علامات، 4 ذكرها المؤلف هنا، واثنتان قد نضيفهما وقد نأخذها في قطر الندى أو في الألفية، 6 علامات تكفي. يعني هذه 4 التي ذكرها المؤلف هي أساسيات علامات الاسم، وهي يعني سهلة جدا. العلامة الأولى يقول الخفض، نكتب عند الخفض أي الجر، الجر، الخفض هو الجر. نعم شو محمد ممكن ترفع؟ طيب ما هو الخفض؟ الجر. ما هو الجر؟ الخفض، يعني أنت مخير، لك أن تقول خفض ولك أن تقول جر، انظر ماذا يعجبك واختره، الأمر سهل. لك أن تقول خفض، لك أن تقول جر، لك أن تقول مجرور، ولك أن تقول إيش؟ مخفوض، لك أن تقول حروف الجر، ولك أن تقول حروف الخفض، أيهما يعجبك كله صحيح، وإنما فقط اختلاف في التعبير فقط. فالكوفيون يقولون خفض والبصريون يقولون جر، والأمر في هذا سهل، المعنى واحد. طيب الخفض، الخفض دليل، وجود الخفض في الكلمة دليل على أنها اسم. كيف؟ ما هي علامة الخفض؟ أو بعبارة أخرى وهي العبارة التي تعودنا عليها، الجر. ما هي علامة الجر الأصلية؟ الكسرة. إذا رأيت كسرة في كلمة وكانت هذه الكسرة جاءت بسبب حرف من حروف الجر مثلا أو لأي سبب آخر، فاعلم أن هذه الكلمة إيش؟ اسم. طيب نكتب عنده مثال مثلا: هذا كتاب زيد، هذا كتاب زيد. نأتي إلى كلمة زيد، هل كلمة زيد هنا اسم أم فعل؟ اسم. ما الدليل؟ وجود الكسرة، لأن الكسرة دليل على أن هذه الكلمة إيش؟ على أن هذه الكلمة مجرورة، مجرورة، والجر من علامات الاسم. طيب مثال آخر: مررت بزيد، مررت بزيد، أين الاسم؟ زيد. ما الدليل أنه اسم؟ وجود الكسرة. وجود الكسرة يدل على ماذا؟ يدل على أنها مرفوعة أم مجرورة؟ مجرورة. والقاعدة تقول لا يجر إلا الأسماء، هذه الخلاصة، لا يجر إلا إيش؟ إلا الأسماء. لا يوجد في اللغة العربية شيء مجرور إلا ماذا؟ إلا الأسماء. هل الأفعال تجر؟ لا. هل الحروف تجر؟ لا. فإذا وجدت كلمة مجرورة فاحكم عليها بأنها اسم. طيب الثاني ما هو؟ العلامة الثانية التنوين. وجود التنوين في كلمة دليل بأنها اسم. ما مثاله؟ نفس المثال السابق. انظر المثال الأول الذي كتبناه: هذا كتاب زيد، في تنوين ولا لا؟ إذن إذا قيل لك ما الدليل أن زيد اسم، تقول الدليل كم دليل عندنا؟ دليلان. الدليل الأول وجود الخفض، أحسنت، الذي هو الجر، وعلامة الجر ما هي؟ الكسرة. ثانيا وجود التنوين. إذا نستفيد من هذا ماذا؟ أنه يجوز أن تجتمع في الكلمة أكثر من إيش؟ أكثر من علامة، لكن وجود واحد منها يكفي، لكن أحيانا زيادة الخير خير، قد توجد علامتان، قد توجد ثلاث علامات، عادي. طيب إذا وجود التنوين يا مشايخ في كلمة، إذا وجدت التنوين في كلمة وأنت مغمض مباشرة تحكم عليها بأنها ماذا؟ اسم. هل يدخل التنوين في الأفعال؟ لا. هل يدخل التنوين في الحروف؟ لا. التنوين من خصائص أسماء. العلامة الثالثة دخول الألف واللام، هذا سهل، تقول جاء الرجل، جاء الرجل. ما الدليل أن الرجل اسم؟ وجود التعريف، واضح هذا؟ طيب العلامة الرابعة حروف الخفض. ما معنى حروف الخفض؟ ما معنى حروف الخفض؟ حروف الجر. دخول حروف الجر على كلمة دليل بأنها إيش؟ اسم، لأن حروف الجر لا تدخل إلا على ماذا؟ الأسماء. لا يمكن أن تدخل حروف الجر على الأفعال ولا على الحروف. مثلا خذ الباء، تقول مررت بزيد، دخلت الباء على اسم، صح ولا؟ هل يمكن أن تدخل الباء على فعل؟ جرب، هل يصح أن تقول بي ضرب؟ لا يدخل الحرف على الفعل. طيب هل يدخل الحرف على الحرف؟ تقول بي في، ما يصح. إذن ما هي النتيجة؟ دخول حروف الجر على كلمة دليل بأن هذه الكلمة إيش؟ اسم، لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، واضح هذا؟ مثاله تقول مررت بزيد، مررت بزيد. كم علامة على اسمية زيد في هذا المثال؟ أحسنت، ثلاثة. ما هي؟ أولا وجود حرف الجر، أحسنت، وهو الباء. ثانيا الخفض، ما علامته؟ الكسرة. ثالثا نعم التنوين. إذن ثلاث علامات، ثلاث علامات. طيب نأخذ مثالا آخر، لو قلت مثلا مررت بالطالب، مررت بالطالب كم علامة؟ ثلاث أيضا، أيضا ثلاث، واحد دخول ألف اللام، اثنين وجود حرف الجر وهو الباء، ثالثا وجود الخفض وهو الكسرة، ثلاث علامات. طيب نكتب هنا فقط قبل أن نأخذ حروف الجر، لما قال المصنف وحروف الجر أو حروف الخفض، كأن الطالب يقول له وما هي حروف الجر أنا لا أعرفها، فقال لك وهي من وإلى وعن وسردها لك حتى تكون على بينة. هذه الحروف لابد أن تحفظ عن ظهر غيب حتى إذا جاءتك جملة بعد ذلك تستطيع أن تستخرج منها حرف الجر، هذه لا تفهم وإنما تحفظ، تحفظ كما هي. طيب المداخلات في آخر الدرس إن شاء الله. طيب نكتب هنا فقط إضافة مهمة، نقول الجر يحصل للإسم بطريقتين، الجر يحصل للإسم بطريقتين، واحد ها كيف نجر الاسم شباب؟ عندك اسم تريد أن تجره، إيش تدخل عليه؟ أحسنت، الطريقة الأولى الإضافة، نكتب واحد الإضافة، طريقة الإضافة، إذا استعملت الإضافة فإنك تستطيع أن تجر الاسم. مثاله هذا رسول الله، هذا رسول الله. طيب أين الاسم المجرور؟ لفظ الجلالة الله. طيب كيف حصل له الجر؟ أحسنت، بسبب عملية الإضافة. ماذا أضفنا له؟ ماذا أضفنا لفظ الجلالة؟ نعم لا لا، أين المضاف وأين المضاف إليه؟ رسول مضاف والله مضاف إليه. طيب نأخذ مثال آخر، مثال آخر، هذا قلم محمد، هذا أوضح، هذا قلم محمد، اترك هذا، هذا اسم إشارة مبتدأ. طيب قلم هو الخبر، الآن أين الشيء المضاف إلى محمد؟ قلم، إذا قلم تقول مضاف، ومن هو الذي أضيف له القلم؟ من؟ محمد، محمد هو الشخص الذي أضفنا له القلم، صح؟ الثاني هذا محمد يسمى بالمضاف إليه، إذا دائما الكلمة الأولى هي المضاف في عملية الإضافة، الكلمة الأولى هو المضاف والثاني هو إيش؟ هو المضاف إليه. والشاهد الآن أن المضاف إليه دائما مجرور، فإذا قيل لك الآن هذا قلم محمد، محمد مجرور ولا لا؟ أين ما علامة جره؟ الكسرة، الكسرة. طيب هنا السؤال، من الذي جره؟ تقول الإضافة، لأنه لا يوجد حرف جر، هل يوجد حرف جر؟ لا يوجد. أنا ماذا أريد أن أصل إليه؟ ترسخ عند كثير من الشباب أن الجر لا يحصل إلا بسبب دخول حرف إيش؟ حرف الجر، وهذا خطأ. بعض الشباب يظن أن الاسم لا يجر إلا بطريقة واحدة، ما هي؟ حروف الجر فقط، وهذا غير صحيح. أنت عندك طريقتان، إما أن تجر الاسم بدخول حروف الجر، هذا صحيح، أو بطريقة الإضافة. ما هي الإضافة؟ أن تأخذ شيء وتضيفه إلى شيء، فتقول هذا مثلا جوال، فتقول جوال محمد، أضفت الجوال إلى محمد. طاولة الطالب، أضفت الطاولة إلى الطالب. مدير المدرسة، قلم خالد، دفتر زيد، تأخذ شيء وتضيفه إلى شيء آخر، هذا هو المضاف، هذه هي عملية الإضافة. طيب إذا الآن نعود نقول ما هي طرق جر الاسم؟ نقول طريقتان، الطريقة الأولى الإضافة، وتقول هذا قلم محمد، ومحمد قلم مضاف، ومحمد مضاف إليه. من الذي جر محمد؟ نقول الإضافة، الإضافة. ما علامة جره؟ الكسرة. إذن الآن إذا قيل لك ما الدليل أن محمد اسم، تقول عدة أدلة. واحد إيش؟ هذا قلم محمد. ما الدليل أن محمد اسم؟ أولا وجود التنوين، ثانيا وجود، لا ممكن تقول وجود الإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء ممكن، لكن حتى يعني نأخذها بالتدريج نقول وجود الجر، وجود الخوف، صح؟ ما علامة جره؟ الكسرة. كيف حصل له الجر؟ لو سئلت كيف حصل له الجر، من الذي جره؟ تقول إضافة، الإضافة. هذا هو المرجح عند كثير من النحويين، أن الذي جره هو الإضافة. طيب نأتي الآن إلى حروف الجر. إذن عرفنا الآن كم علامة للإسم؟ أربعة. نلخصها، العلامة الأولى هي الجر، وعلامته الأصلية الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة. ثاني وجود إيش؟ التنوين، رجل. الثالث وجود للتعريف. الرابع دخول حرف من حروف الجر. وما هي حروف الجر؟ من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم. هذه حروف الجر. هل هذه هي كلها؟ لا، هذه أشهرها، أشهر حروف الجر. هذه تكفيك الآن. في كتب أوسع إن شاء الله سنتعرف على حروف أخرى، لكن هذه هي الأساس، ولابد أن تحفظ عن ظهر قلب. الأول من، مثاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا مثال من. وأيضا في نفس الآية يوجد مثال لحرف جر آخر، ما هو؟ إلى. إذن من المسجد، إذا قيل لك ما الدليل أن أولا الآن مسجد اسم أم فعل؟ اسم. ما الدليل؟ ثلاث أدلة، ثلاث أدلة. واحد وجود التعريف، اثنين حرف الجر وهو من، ثلاثة وجود الكسرة التي هي دليل على الخفض. وإلى نفس الآية، إلى المسجد الأقصى، ونفس الكلام. عن، ما مثاله في القرآن؟ عن كثير، عن، نريد آية فيها عن، ها؟ يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام. الشهر اسم، ما الدليل؟ واحد دخول عن، اثنين وجود ال، ثالثا وجود الكسرة. واضح؟ طيب الثالث على، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. على العرش كم دليل فيها؟ ثلاثة، نعم هي واضحة. في، كقوله تعالى وفي السماء رزقكم، أأمنتم من في السماء، آيات كثيرة جدا. رب لم تأتي في القرآن جارة، جاءت بطريقة أخرى، لكن لم تأتي كحرف جر، لم تأتي. تقول مثلا رب أخ لك لم تلده أمك، هذا مثل يعني يقال. رب أخ، أخ هذا اسم بدليل دخول رب ووجود التنوين والكسرة. ثم الباء مثاله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فقوله اسم اسم، صح؟ اسم اسم. والدليل وجود دخول الباء ووجود الخفض والكسرة، بسم الله الرحمن الرحيم. وآيات كثيرة جدا. الكاف كقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالإيش؟ كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. طيب كالمفسدين هذا اسم، ما الدليل؟ دخول حرف الجر الذي هو الكاف، وأيضا كالمفسدين، نعم ال أحسنت، وأيضا الياء أحسن. قد يقول قال كيف الياء؟ الياء يا جماعة تنوب عن الكسرة، الياء قائم مقام، تقوم مقام الكسرة، سنعرف هذا في دروس قادمة إن شاء الله. طيب ثم قال كالفجاري نفس الكلام فيها ثلاث أدلة. تمام. اللام اللام نعم لله نعم لله ما في السماوات وما في الأرض في آيات كثيرة جدا، وله من في السماوات والأرض، وله له اللام هذه لام حرف جر، والهاء هذه اسم أم فعل أم حرف؟ أيوة اسم. ما الدليل؟ دخول حرف الجر، واضح؟ هذه الهاء اسم بالإجماع ضمير. طيب، وحروف القسم، وأيضا من ضمن حروف الجر حروف القسم. حروف القسم ليست مستقلة، ليست لوحدها، لا هي من ضمن حروف الجر. وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. ونهينا أن نحلف بغير الله عز وجل، فالأمثلة ستكون على لفظ الجلالة. فنقول الواو تقول والله لا أفعلن هذا، الباء بالله لا أفعلن هذا، والتاء تالله لا أفعلن هذا. مثاله في القرآن الكريم: وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله هذه التاء تفيد القسم. إذن التاء والباء والواو هذه تسمى معناها القسم، ولكن عملها النحوي ماذا تعمل؟ هي تعمل الجر، واضح؟ ثم قال، نقرأ الشرح. الشرح هو مجرد توضيح للمتن الذي شرحناه الآن. وأقول: الاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، الخفض ضد الارتفاع. وفي الصلاح النحاء عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، عنها أي عن الكسرة. هناك أشياء تنوب عن الكسرة سنعرفها لاحقا. الكسرة التي يحدثها العامل، طيب، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر. مررت ببكر، لو أردنا نعرب هذه الجملة نقول مررت فعل وفاعل، وببكر جار ومجرور، وعلامة جره علامة جره الكسرة. فإذا قيل لك ما بكر اسم من فعل تقول اسم. ما الدليل؟ ثلاث أدلة: دخول باء، وجود الكسرة، وجود التنوين. طيب، الآن السؤال: من الذي جر بكر؟ من جره؟ الباء. إذا الباء هذا يسمى عند العلماء بالعامل، يسمى بالعامل، يعني عامل جر، واضح؟ النحو كله يقوم على قضية واحدة، قضية العامل. إذا فهم هذا الأمر ستفهم النحو كاملا. النحو عبارة عن ماذا يا مشايخ؟ النحو عبارة عن عوامل تؤثر في غيرها. عوامل رفع، ما معنى عوامل رفع؟ يعني ترفع غيرها. عوامل نصب، تنصب غيرها. مثلا في عامل ماذا؟ عامل جر. طيب إن زيدا كريم، هذا عامل إيش؟ عامل نصب. طيب لم يلد ولم يولد، لم هذه عامل إيش؟ عامل جزم. طيب، وهناك عوامل رفع. إذا فهمت العامل ستفهم النحو كاملا. النحو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عوامل تؤثر في غيرها، فالذي يؤثر يسمى بالعامل. طيب، والمتأثر يسمى بالمعمول. طيب، يسمى بالمعمول. هذه الاصطلاحات. فالآن في المثال الذي عندكم الآن: مررت ببكر، أين العامل الذي أحدث الجر؟ الباء. أين المعمول الذي تأثر بالباء؟ أين هو؟ بكر. واضح ولا شباب؟ المعمول الذي تأثر بالباء وحصل له الجر هو بكر. في كل جملة عربية، كل جملة عربية صحيحة لابد أن تشتمل على عامل ومعمول، واضح؟ فهذا معنى قول الشارح لما قال في اصطلاح النحاء عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. كسرة يحدثها من؟ العامل، لابد أن تكون الكسرة أحدثها العامل. طيب هل هناك كسرة تأتي هكذا بدون عامل؟ نعم يوجد. يا أيها المزمل قم الليلة، قم، قم فعل ولا أمر؟ فعل ولا ولا ولا اسم ولا حرف؟ فعل صح. طيب يوجد على الميم إيش؟ كسرة. طيب شلون يعني تقصون علينا من الصبح تقولون أن الكسرة ما تدخل إلا على الأسماء؟ طيب هذا قرآن، قرآن فيه كسرة الفعل، وكيف تقولون صرنا ساعة نقول أن الجر من خصائص إيش؟ الأسماء، وهذا القرآن يوجد فيه كسرة على الميم. طيب لذلك يعني هذا من الأشياء المفيدة في دراسة اللغة العربية، أنك تستطيع أن ترد على شبهات النصارى واليهود والمستشرقين الذين يطعنون في القرآن، لأن من أساليب الأعداء أنهم يشككون المسلمين في مصادرهم، ولهم طرق في هذا كثيرة. من الطرق التي يستخدمونها أنهم يقولون القرآن فيه أخطاء، أصلا فيه أخطاء لغوية، يعني هذا شيء مضحك أن القرآن فيه أخطاء لغوية، يعني لو قالوا فيه أخطاء علمية مثلا أو فيه أخطاء في الطب ممكن نتناقش، لكن القرآن فيه أخطاء لغوية؟ إذا القرآن فيه أخطاء لغوية إذا من أين نتعلم اللغة؟ طبعا هذا كلام هم يعرفون أنه غير صحيح، لكن باب التشويش فقط. طيب فيدخلون مثلا على الناس الذين لا يعرفون اللغة العربية ويلقون عليهم هذه الشبهة، يقول انظر أنتم معروف عندكم في اللغة أن الكسرة لا تدخل إلا على الأسماء، فكيف هنا القرآن يقول قم الليلة أدخل الكسرة على الفعل، فعل الأمر؟ فاللغة العربية هي سلاح يستطيع أن يرد به الإنسان على هذه الشبهات. طبعا هذه شبهة سخيفة، يعني هم لا يقولونها أصلا، يعني المستشرقون أنفسهم لا يقولون هذه الشبهة، هم عندهم شبهات أخرى أقوى من هذه، والرد عليها لا يمكن أن يكون إلا عن طريق دراسة اللغة العربية. طيب الجواب عن هذا ما هو؟ هذا سهل جدا نعرفه من علم التجويد. ما هو الجواب؟ كيف جاءت الكسرة؟ نعم، لالتقاء الساكنين، ميم ساكنة وبعدها للتعريف، قم الليلة، اللام هذه ساكنة، إذا التقى ساكنان، هذه قاعدة في التجويد وفي اللغة، يكسر الحرف السابق. طيب الآن الشاهد، هل هذه الكسرة جلبها عامل الجر؟ لا. إذن هل نقول عن قم مجرور؟ لا ما نقول مجرور، لأنه لم تأتي الكسرة هذه بسبب عامل الجر، لأن ما تعريف الجر كما قال الشارح؟ قال هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها عامل الجر، لابد أن تكون الكسرة هذه جاءت بسبب عامل الجر. أما إذا جاءت الكسرة بسبب آخر غير عامل الجر كالتقاء الساكنين فهذا لا يقال له مجرور، لا يقال له مجرور. طيب قوله أو ما ناب عنها، أو ما ناب عنها، هذا مثاله الآية التي قرأناها قبل قليل، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، الكاف حرف جر والمفسدين مجرور، ما علامة جره؟ لا توجد كسرة، يوجد شيء آخر ينوب عن الكسرة، ما هو؟ الياء، الياء هنا نابت عن الكسرة، وهذا سندرسه إن شاء الله بالتفصيل في باب النيابة، الحروف الأشياء التي تنوب عن الأشياء أخرى. إذن هذا هو تعريف الجر، عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر، تقول مررت فعل وفاعل، مر فعل والتاء فاعل، والباء حرف جر، وبكر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وقولك هذا كتاب عمر، هذا كتاب عمر. طيب سنعرف كيف نعرب هذه الجملة في باب المبتدأ والخبر إن شاء الله، لكن باختصار نقول هذا مبتدأ وكتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب الشاهد الآن في كلمة عمر، عمر اسم من فعل اسم، ما الدليل؟ أنه مجرور ووجود التنوين. طيب من أين العامل الذي جر عمر؟ الإضافة، أحسنت، الإضافة، عملية الإضافة هي التي سببت الجر لعمر، وإلا لا يوجد قبله حرف جر أصلا. نعم. فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، هذا معناه في اللغة العربية، وهو يقولون صوت حسن يعني صوت تستعذبه الأسماء. وفي الصلاح النحاء هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. طيب هذا تعريف التنوين، نون ساكنة. التنوين عبارة عن نون، تقول زيد، انظر في النطق أنت نطقتها إيش؟ نطقتها نون صح؟ إذن التنوين في الحقيقة هو نون. طيب إذن يقول هو نون. ثانيا هذه النون ساكنة أم متحركة؟ ساكنة، لذلك قال نون ساكنة. طيب أين توجد هذه النون الساكنة الذي هو التنوين؟ قال تتبع آخر الاسم. إذن أفادنا فائدتين، الفائدة الأولى أن التنوين لا يمكن أن يكون في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة، دائما يكون أين؟ آخر الكلمة. الفائدة الثانية أن التنوين لا يدخل إلا على الاسم، لأنه قال يتبع آخر الاسم، إذن التنوين لا يدخل على الأفعال ولا يدخل على الحروف. طيب قال تتبع آخر الاسم لفظا، يعني من حيث النطق واللفظ هو موجود، فأنت تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، موجود النون ولا لا؟ هذه التنوين. ثم قال وتفارقه خطا، يعني إذا أردت أن تكتب هل تكتبها نون؟ لا، لا تكتب هذه النون. طيب كيف نكتب إذن التنوين؟ قال للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، يعني يقصد إيش؟ إذا كان تنوين ضم إيش نضع؟ إيش نضع تنوين ضم؟ ضمتين، وإذا كان منصوب فتحتين، وإذا كان مجرورا كسرتين. فاكتفوا بهذه العلامة للدلالة على أن هذه الكلمة منونة، واضح؟ لذلك من أخطاء يعني الشائعة كثير من الأخوة، يعني مثلا يكتب شكرا يكتبها بكيف؟ شين وكاف وراء ونون. ومشكلة يعني المشكلة لما تقع هذه الأخطاء من يعني من واحد يكتب في جريدة مثلا، أو واحد يعني المفروض أنه يكون مثقف أو شخص متبوع، تجده يكتب مثل هذه الطريقة، فهذه مشكلة يعني. فالنون هذه التنوين لا تكتب، تنطق ولا تكتب. هو لماذا كتبها؟ لأنه ينطقها بالنون فظن أنها تكتب أيضا. قال نحو محمد وكتاب وإيه. ما معنى إيه؟ لا للتحسر يعني، لا ما معنى إيه؟ معناها نعم؟ لا، منها اشرب ماء يعني على ما تفكرون. ما معنى إيه؟ لا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الشريد في صحيح مسلم، أنه قال كنت يعني رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنشدني من شعر أمية بن أبي الصلت، فأنشدته بيتا، فقال لي إيه، فأنشدته بيتا، فقال لي إيه، فأنشدته بيتا حتى أنشدته 100 بيت، يعني زدني من هذا الحديث. يعني واحد قاعد يسولف معاك فأنت عجبتك السالفة، فتقول له إيه، يعني زد من هذا الحديث. ثم لك طريقتان، لك أن تقول إيه بالتنوين، ولك أن تقول إيه بدون تنوين. إذا قلت إيه بالتنوين معناها أن السوالف هذا الرجل كلها جميلة، فأنت تقول له تحدث في كل شيء، تحدث في جميع المواضيع لا تسكت، هذا معنى إيه، يعني استمر في الكلام تحدث في كل شيء. وإذا قلت له إيه بدون تنوين معناه هذا الموضوع الذي أنت فيه جميل زدني منه، شوف اللغة العربية كيف. والقضية كلها إيش؟ تنوين يا جماعة، تنوين بس. فأنا كنت أشبه الشباب، أقول للشباب يعني الفرق بين اللغة العربية واللغات الأخرى مثل الفرق بين الآيفون 6 والجوال نوكيا اللي هو صغير هذا، مثل هذا الفرق تماما. كان شو يقولون اللغة العربية معقدة، قلت له حتى الآيفون معقد. الآيفون معقد ولا لا؟ بالنسبة للنوكيا معقد ولا لا؟ بالنسبة للنوكيا معقد، لكن ما في مقارنة بينهم، يبقى هو الأفضل. فاللغة العربية صحيحة هي لغة يعني فيها نوع من الصعوبة، لكن صعوبتها ميزتها في صعوبتها، مثل الجهاز الذي جهاز دقيق فيه يعني دقة، وفيه يعني يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفكير قبل ما تنطق أي كلمة. فصعوبة الشيء ليست دائما عيبا. هناك أشياء في حياتنا هي صعبة ولكنها أجمل من الأشياء السهلة، ليس دائما السهل جميل، صح ولا؟ فهذا معنى إيهن. إذا نونت فهو نكرة، وإذا نزعت منه التنوين فهو معرفة. وهذا مثل أف، فلا تقل لهما أف، قرئ بالتنوين وقرئ بدون تنوين في القراءات المتواترة. فإذا قال رجل لرجل قال له أف، يعني أنه متضجر من كل شيء، من كل الكلام، من كل الأفعال التي يفعل هذا الرجل. وأما إذا قال له أفي بدون تنوين فمعناه أنه متضجر من شيء معين محدد. نعم، هذا يسمى عند النحويين بأسماء الأفعال، أسماء الأفعال. هذه ستأتي إن شاء الله في قطر الندى وفي الألفية. صهن، هذه معروفة مستعملة عند أهل البادية الآن. صهن ما معنى صه؟ يعني اسكت. نعم، ما زالت مستعملة إلى الآن، يستعملون بهذا، يقولون صه يعني اسكت. ونفس القضية، إذا قلت صهن بالتنوين معناه اسكت عن كل شيء، وإذا قلت له صهي بدون تنوين يعني اسكت عن هذا الموضوع وتكلم في أي شيء آخر. مسلمات وفاطمات جمع فاطمة، وحينئذ وساعة إذ هك إلى آخره. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول كلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها، وأمثلته في القرآن أكثر من أن تحصر. يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد اسم بدليل وجود ال. نعم، التائبون العابدون، هذه الآية إلى آخرها فيها أسماء كثيرة جدا كلها محلى بأل، فوجود أل دليل على أسميتها. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول ألف واللام في أولها. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود أل في أولهما. وحروف الخفض وهي من، ولها معان. ما معنى من؟ من تأتي لأكثر من معنى. كل حرف من حروف الجر هذه التي قرأناها نحن، كل حرف منها له معنى، لأن المصنف ماذا قال؟ قال وحرف جاء لمعنى. وفي المنظومة لو تذكرون قال أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فنحن ندرس حروف المعاني ولا ندرس حروف المباني. الحروف نوعان، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني يا جماعة هي حروف التهجي، ألف باء تاء فاء إلى الياء، هذا يسمى حروف إيش؟ المباني، يعني تبنى منها الكلمة. هذه لا ندرسها، لا نريدها، نريد القسم الثاني وهي حروف المعاني، يعني حرف له معنى، إذا وضعته في جملة يعطيك معنى. واضح؟ مثل لا إله إلا الله، ما معنى لا؟ لا نافية، معناها نفي. إلا استثناء. طيب ولا تقربوا الزنا، لا إيش هذه؟ لا ناهية. طيب لم يلد ولم يولد، ما نوع لم هنا؟ نفي. طيب يا ليتني كنت معهم، ما معنى ليت؟ تمني، صح؟ لعلي أبلغ الأسباب، لعل ترجي. أإله مع الله، ما معنى الهمزة؟ استفهام. طيب، إذن تجد كل حرف من هذه الحروف له معنى، بل بعض الحروف من سعة من قوتها لها أكثر من معنى، مثل مين الآن، من لها معاني من ضمنها يقول الشارح الابتداء، نحو سافرت من القاهرة. فماذا استفدنا من هنا؟ ابتداء إيش؟ ابتداء السفر، أن ابتداء السفر كان من القاهرة. والشارح لأنه مصري فدائما أمثلته، والكتاب هو أصلا صنفه لطلبة الأزهر في الأصل، فلذلك كثير من الأمثلة التي فيها يعني فيها شيء من معالم مصر، أحيانا يقول اسكندرية، أحيانا يقول القاهرة، أحيانا يقول النيل وهكذا. طيب، ونحن ذكرنا أمثلة قرآنية على كل هذه الأشياء. طيب، وإلى لها معاني، من معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية، ما معنى إلى؟ تفيد الانتهاء. طيب، وعن، ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، يعني تجاوز السهم القوس وذهب إلى الهدف، هذا معنى المجاوزة. وعلى، من معانيها الاستعلاء يعني العلو، صعدت على الجبل، ماذا استفدت من على؟ أن الصعود وصل إلى أين؟ إلى فوق، لذلك قال تعالى الرحمن على العرش استوى، استنبط أهل السنة من على أن الله عز وجل له العلو والفوقية والاستعلاء. طيب، وفي، ومن معانيها الظرفية، الظرفية يعني شيء داخل شيء، شيء داخل شيء، فهذه القارورة ظرف، والماء هو المظروف. طيب، يعني الماء داخل هذا الشيء، فانظر المثال الآن، الماء في الكوز، يعني هذه آلة للشرب، الماء في الكوز، يعني إيش؟ ما معنى في الكوز؟ ما معنى فيه هنا؟ معناه الظرفية، يعني داخله. زيد، أقول لك أين زيد؟ تقول زيد يدرس في المسجد، معناه أنه داخل. طيب، نكتب عند في للفائدة، وتأتي في للسببية، هذا معنى آخر، تأتي في للسببية. كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار ايش في هرة، هل معناه أن هذه المرأة داخل الهرة؟ لا، ما معنى في هنا؟ لأن في هنا ليست للظرفية، أحسن، في هنا سببية، معناه دخلت امرأة النار بسبب هرة، واضح؟ طيب، نحو الماء في الكوز. ورب، ومن معانيها التقليل، تقول رب رجل كريم قابلني، يعني هذا قليل، رب تأتي للتقليل، رب أخ لك لم تلده أمك، هذا كثير أم قليل؟ الأخ الذي تشعر بأنه يعني أقرب لك من شقيقك، هذا قليل أم كثير؟ قليل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. إذن رب تأتي للتقليل. والباء، من معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، التعدي هذا شرحه يحتاج إلى يعني أن نشرح شيئا آخر، وهو الفرق بين الفعل اللازم وفعل المتعدي. طيب، لذلك سنذكر معنى آخر أسهل منه، نكتب عند الباء تأتي للاستعانة. كقولك كتبت بالقلم، إيش معناها؟ أحسنت، يعني استعنت بالقلم على الكتابة. ومنه قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، ما نوع الباء هنا؟ الاستعانة، يعني أستعين بالله على قراءة الفاتحة مثلا. لذلك من السنة أن الإنسان يبسمل في أشياء كثيرة، صح؟ لماذا نحن نبسمل قبل الفاتحة، نبسمل قبل الأكل؟ لأن كلها الاستعانة، أحيانا الاستعانة وأحيانا يكون لمجرد التبرك. مراتب الوادي. والكاف من معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر، يعني تشبه البدر، هذا واضح، الكاف للتشبيه واضح. وزيد كالأسد يعني يشبه الأسد، واضح. طيب مثاله تقول في القرآن، يعني قوله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات كمشكات، هذا تشبيه، تشبيه شيء بشيء. واللام من معانيها الملك، الملك، نحو المال لمحمد، يعني من يملك هذا المال؟ محمد، تفيد الملك. لله ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، يعني له ملك السماوات والأرض، له كل شيء. والاختصاص نحو الباب للدار، الباب للدار، سنختم بهذا الآن إن شاء الله. هل الباب يملك؟ الباب لا يملك، ولا الدار تملك. المثال ماذا يقول؟ الباب للدار. فلا يصح أن نقول إن اللام هنا للملك، يصبح المعنى أن الدار يتملك، وأن الدار تملك الباب. التملك هذه من صفات العقلاء، لا يوصف بها الجمادات، صح؟ فإذا هنا سماه النحاة بالاختصاص، يعني هذا الباب مختص بإيش؟ بهذه الدار. والحصير للمسجد نفس الكلام، نفس الكلام، الحصير للمسجد، المسجد لا يملك الحصير، وإنما هذا الحصير مختص بالمسجد. طيب والاستحقاق نحو الحمد لله، الحمد هو شيء ليس محسوسا، وإنما هو شيء معنوي، فهو ليس مثل الباب وليس مثل الحصير، لأن الباب شيء محسوس والحصير شيء محسوس. فمثل هذا النوع الذي يكون فيه شيء معنوي ويضاف بعد ذلك إلى شيء آخر، فهذا يقال له الاستحقاق. مثل تقول الحمد لله، أي الحمد مستحق لله عز وجل، يعني الله عز وجل يستحق جميع المحامد. نختم. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثة: الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، نحو الطور يعني أقسم بالطور، وكتاب يعني أقسم بكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون وطور سنين، يعني أقسم بالتين وأقسم بالزيتون وأقسم بالطور. الله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق. إذا ما نوع الواو هنا؟ واو القسم. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون آخر، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن، هذا قسم، يعني أن تقسم بالله. وعلى الضمير نحو بك، يعني بالله لأضربن الكسول، بك هذا ضمير يعود على الله عز وجل. الثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله هذه التاء هذه لا تدخل إلا على اسم الله عز وجل، يعني لا يصح أن تقول تالكعبة، من حيث الشرع نعرف أنه لا يجوز، لكن نتكلم عن من حيث إيش؟ اللغة، هل من حيث اللغة يصح؟ لا يصح، لأن التاء هذه لا تدخل إلا على اسم الجلالة. ثم بعد ذلك أسئلة، هذه تجيبون عنها لوحدكم في البيت، وكذلك التمارين تحلونها لوحدكم في البيت. نقف عند قوله: علامات الفعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.